ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة عن أحكام المستحاضة، ولكن كان كلام الشيخ هنا يحتاج إلى شرح وتفصيل. قال صاحب المتن: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحيض يدور على 3 أحاديث. باب الحيض يدور على 3 أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنه، وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة، لأن معنى حديث أم حبيبة هو معنى حديث أم سلمة. فسواء قلنا حديث أم حبيبة أو حديث أم سلمة، فباب الحيض يدور على 3 أحاديث. حديث فاطمة بنت أبي حبيش هو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، تحيض ولا ترى الطهر، أفأبع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهي تستحاض فلا تطهر، هذه هي الاستحاضة. ماذا قال لها؟ فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. أي له رائحة وله علام، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي الدم الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. الشاهد من هذا الحديث أن دم الحيض أسود يعرف، يعني مميز، له لون وسخانة ورائحة، وهو أسود سخين منتن، يبقى أرجعها إلى التمييز. يبقى حديث فاطمة يدور على تمييز الدم. الحديث الثاني حديث أم حبيبة، روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت: إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: فرأيت مركنها ملآن دما. المركن هو إجانة تغتسل فيها الثياب، زي الطبق ولا طش يغسل فيها الثياب، فلقت المركن ده كأنه دم، يعني معنى ذلك أنها من ثياب من دم الحيض، الثوب امتلأ بالدم حتى وجدت المركن ملآن دم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. تمكث قد ايه؟ قد ما كانت بتحبسها حيضتها، يعني تمكث عادتها. وهذا الحديث اخرجه مسلم والنسائي، ده حديث ام حبيبه. وذكرت ان حديث ام سلمه بمعناه، حديث ام سلمه رواه ابو داود في سننه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء، دمها كثير على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوت النساء: لتنتظر أو لتنظر، في رواية لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كان تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. يبقى تعدد به، يبقى هو في معنى امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، سيب هذه الصلاة قدر ذلك من الشهر. نساء اللي بتتكلم هن أولى بالسكوت لهذا الباب، هن أولى بالسكوت والاستماع. فحديث أم سلمة هو في معنى حديث أم حبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها، يعني تعمل على العادة التي كانت تحبسها قبل أن يأتيها الدم، أي أنها امرأة لها عادة. أما حديث فاطمة أرجعها إلى لون الدم، إلى التمييز، فهي إما أنها لا عادة لها أو لها عادة ونسيتها. يبقى دي حديث فاطمة وحديث أم حبيبة أو أم سلمة. في حديث أم سلمة قال لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فعلت ذلك وانتهت هذه الأيام فلتغتسل، ثم لتستثفر ثم لتصل. ومعنى الاستثفار أي تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع ذلك سيل الدم، مأخوذ من سفر الدابة بفتح الفاء أي الذي يجعل تحت ذنبه. فمعنى تستثفر أي تضع خرقة على مكان الدم وتربط طرفي الخرقة بشيء في وسطها، بحزام أو بشيء في وسطها، بحيث أنها تشد الخرق. وهنا في الكتاب قال على الاستثار أو التعصيب أنها تشق طرفي الخرق وتربطهم خلف خلاف على جنبيها ووسطها، فهذا استثار وهذا استثار. المهم أنها تشد إيه؟ تشد خرقة مكان الدم لتمنع نزول الدم. هذا الحديث حديث أم سلمة رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذا كل الأحاديث اللي احنا ذكرناها أحاديث صحيح، حديث فاطمة متفق عليه، والروايات المختلفة سواء كان عند النسائي أو سواء كان عند الترمذي روايات صحيح، الزيادات هذه زيادات صحيحة. وكذلك حديث أم حبيبة رواه مسلم النسائي، وحديث أم سلمة وهو طبعا صحيح، وحديث أم سلمة كما ذكرنا رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح أيضا. طيب الحديث الرابع أو الثالث، لأن قلنا حديث أم حبيبة وأم سلمة حديث إيه واحد. نعم حديث أم حبيبة عزاه البخاري إن كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أو مسلم، مش كنا أنا ذكرت أو مسلم خلاص، البخاري ومالك حديث أم حبيبة في البخاري ومالك ماشي، لكن هو في مسلم، هذا رواه في مسلم من سنن أبي داود، أنا نقل هذا من سنن أبي داود وعزاه لإيه لمسلم والنساء. طيب حديث حمنة بنت جحش الحديث الرابع رواه أبو داود في سننه عن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، برضو يبقى ثلاث أحاديث أو كل هذه الأحاديث كانت تفراق الدم، كانت حاضت حيضة شديدة وجدت مركنها ملآن دم، فكل ده في إيه؟ أحاديث تتكلم عن الاستحاض، لأن هي دي المشكلة لذلك المرأة مسألة الاستحاض. أما لها عادة محددة خلاص ما فيش فيها إيه؟ ما فيش عندها مشكلة. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسفة، أنعت أصف لك الأطن يعني تحشي مكان الدم، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما الثق ثق بتجديد الثاء والجيم، إنما الثق ثق أو الثق ثق كما فيه يعني إيه تدفع الدم دفعا أو يندفع الدم إيه دفعا منه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزى عنك، أي أجزى عنك، أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلى. وقال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فإذا قويت ركضة من ركضات الشيطان. قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، لا تتحيضي مدة ستة أيام أو سبع أيام ها في علم الله تعالى. ثم نعم أي نعم يبقى ما هي بهذا المعنى، هو إن هذه هي الغالبة لعادة الإيه النساء ستة أيام أو سبعة أيام. ثم اغتسلي حتى إذا نعم لا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن أو ميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت يبقى ده الأمر الثاني، ده الأمر الأمرها أنها إيه بعد ما تذهب ستة أيام وسبعة أيام تغتسل وإيه وتصل وتصوم خلاص، ولم يأمرها بعد ذلك أنها إيه تغتسل لكل صلاتين. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. يبقى إيه هو الأمرين اللي هم لها ها؟ أنها بعد الست أيام ما بتنتهي أو السبعة أيام بتغتسل وخلاص وتصلي وحتتوضا لكل صلاة كما في الأحاديث اللي هي الأخرى، أو أنها تنتظر وتجمع بين الصلاتين يعني تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لكل صلاتين غسل وللفجر غسل وتغتسل ثلاثة أغسال في اليوم. قال هذا أعجب الأمرين إلي. قال فإن قويت عليه فلك ذلك، لكن لم يوجب ذلك عليها، لكن الواجب أن تتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال سألت محمدا يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح، وأيضا حسنه الألباني في الإرواء هو حديث حسن أو حسن صحيح، حديث حمنة بنت جحش، وهي المرأة التي حاضت حيضة شديدة منعتها من الايه؟ من الصلاة ومن الصيام. طيب هذه هي الأحاديث التي يدور عليها الحيض، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول بعد أن نذكر أحوال الايه؟ أحوال المستحاض، لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال، المرأة التي يستمر معها الدم لا تخلو من أربعة أحوال، إما أنها مميزة لا عادة لها، يعني بتعرف لون الدم وما عندهاش عادة، وإما أنها معتادة لا تمييز لها، يعني لها عادة ما تعرفش تميز الدم، الدم عندها كله لون واحد بس لها عادة معروفة، لها عادة ثم استحيضت، أو هي مميزة، ها يعني يكون لها إيه؟ مميزة ثم استحيضت وتميز دم الحيض من دم الإيه؟ من دم الاستحاضة. يبقى مميزة لا عادة لها، معتادة لا تمييز لها، ومن لها عادة وتمييز، عندها عادة معروفة وتمييز بتميز الدم وليها عادة، ومن لا عادة لها ولا تمييز، لا عندها عادة ولا هي بتميز ليه الدم، اللي ملهاش عادة يعني دي هتبقى مبتدئة، دي مبتدئة أو ليها عادة ونسيت، أو ليها عادة ونسيت الايه ونسيت ولا تميز الدم. نمسكهم واحدة واحدة، وده قلت مهم للنساء تطبق هذه الحالات على نفسها. نعم، لا عادة لها ولا تمييز، سواء كانت مبتدئة أو سواء كانت ناسية لعادتها، ملهاش عادة، ما تعرف لهاش عادة، يا إما طلعت ابتداء مش عارف عملهاش عادة، يا إما كان ليها عادة ونسيت، يبقى حالها دلوقتي إيه؟ لا عادة لها ولا تمييز. من دي الرابعة، واحدة ليها عادة وتمييز، واحدة لا ليها عادة ولا تمييز، واحدة معتادة لا تمييز لها، واحدة مميزة لا عادة لها. اي مفيش احتمال تاني، عندك احتمال خامس. طيب خلاص، وبعدين في النهاية هم حيقولوا لثلاثة الحقيقة، اولا المميزة ويكون الدم الاسود عندها لا يزيد عن اكثر الحيض ولا ينقص عن اقل الحيض، فاقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض 15 ليلة، ففي دم اسود مميز اكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما أو بقدر 15 لا يزيد عن 15 يوم، فحكم هذه أن حيضها زمان الدم الأسود أو السخين أو المنت، إن يكون له إمارات وعلامات بتبين نوع الإيه؟ نوع الدم، فإذا انقطع، إذا انقطع هذا الدم فهي مستحاضة، ها انقطع اللون ده هي مميز وبعدين جه دم احمر، فهي مستحاضه تغتسل للحيض وتتوضا بعد ذلك لكل صلاه، لحديث فاطمه بنت ابي حبيش انه إيه؟ اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، فامسك عن الصلاه، فاذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق. يبقى المميزه بتعمل على حديث ايه؟ فاطمة، بحديث فاطمة بيبين حكم الايه؟ المميزة التي تعرف صفة الدم، صفة دم الحيض، فانه اسود يعرف، اسود ثخين منت. وبهذا قال مالك والشافعي، هذا قول الامام احمد، وبهذا قال مالك ايضا والشافعي، يبقى المميزة ان لم يتجاوز دمها أكثر الحيض ولا يقل عن أقل الحيض فتعمل عليه، وبعد ما يتغير لون الدم تغتسل وتتوضأ وتصلي لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، أمرها سهل، دي دمها أكثر من يوم وليلة هو أقل من 15 يوم، ثم بعد ذلك دم أحمر، خلاص يبقى بعد ما الأسود بينتهي تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. والمميزة إذا عرفت التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار، يعني إيه المميزة دي؟ لو هي أول محاضط ميزت، أول محاضط إيه ميزت، لا تنتظر حتى يتكرر ذلك مرتين أو أكثر، لكن تجلس من أول ما إيه ما ترى هذا الدم مباشرة، يعني تجلس عن الصلاة وعن الصوم. معنى تجلس يعني تجلس عن الصلاة والصوم، أن هذه يمنعها الصلاة والصوم. والمميزة إذا عرف التمييز جلسته، ها مزاد دلوقتي إحنا بنقول دمها أكثر من إيه من يوم وليلة وأقل حيض وأقل من أكثر ليه الحيض، خلاص استناني بقى لما هجيب لك الصورة الثانية في المميز. أيوة هنقلها لسه ما خلصش المميز اللي أنت بتقوله ده ليه. والمميزة إذا عرفت التمييز جلسته، خلاص عرفنا من التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار، وده ظاهر كلام الإمام أحمد لحديث فاطمة إذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل، ملاش استني ولا كرري وكذا. فأمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير اعتبار أمر آخر، ثم مده إلى حين إدباره، لأن التمييز أمارة بمجرده، مجرد ما بتميز الدم هذا أمارة بمجرده، فلم يحتج إلى ضم غيره إليه، فلم يحتج إلى ضم غيره إليه، مش محتاجين ان احنا نحط مع التمييز حاجة تاني كالعادة، فهي لو لها عادة مش محتاجين ان اضم معها ايه حاجة تاني، هتعمل على العادة، فلو لها تمييز هتعمل على التمييز بس، فهو بنفسه امارة لا يحتاج الى اضافة شيء ايه اليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وان رأت اسود بين احمرين، ده دايما بصدف النساء، احمر اسود احمر، وان رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض، يعني لقيت أحمر ثلاثة أيام أسود ثلاثة أيام أحمر ثلاثة أيام أو العكس، أحمر بين أسودين أو أسود بين إيه؟ أحمرين ولم يتجاوز أكثر الحيض، فالجميع حيض، فالجميع إيه حيض إذا تكرر، لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر، لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر، لأن الأصل فيه إنه إيه؟ إنه حيض، وفي فترة تصلح أن تكون إيه؟ حيضا. وإن عبر أكثر الحيض، اللخبطة دي بقى أسود وأحمر وأسود وأحمر، وعبر أكثر الحيض، وكان الأسود بمفرده يصلح أن يكون حيضا، فهو حيض، يعني الأسود بمفرده أكثر من يوم وليلة. عشان بلون يصلح أن يكون إيه حيض، وكان الأسود بمفرده يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، والآخر كله استحاضة وتلفق الأسود إلى الأسود فيكون حيضا. يعني يتلفق الأسود إلى الأسود، يعني يومين بيجيلها الدم أسود وثلاث أيام أحمر ويومين أسود وثلاث أيام أحمر، وكلام ده بيعبر أكثر ليه أكثر الحيض، يعني بيزيد عن 15 يوم، إنما لو كان يومين أسود وثلاث أحمر واثنين أسود وواحد أحمر وخلاص الحكاية بطلت طهر بعد ذلك كل ده حيض، لكن لو بتجد أسود وأحمر وأسود وأحمر وماشي وعبر أكثر الحيض، فبنقول الأسود حيض والأحمر ليس بإيه بحيض، وتلفق الأسود إلى الأسود، يبقى يومين أسود يبقى لون حيض وثلاث أحمر يبقى تغتسل وده طهر، وبعدين جه يومين أسود يبقى ده حيض تمنع الصلاة، وبعدين جه أحمر يبقى ايه طهر بالنسبة لها، وتجمع بقى عدد الأيام السود بحيث ان عدد الأيام الدم الأسود لا تتجاوز أكثر حيض أيضا، لكن هتجمعها ممكن بقى يعني في خلال 20 يوم بيجي لها أسود أحمر أسود أحمر أسود أحمر، ها وتجد الأسود لوحدهم 7 أيام 6 أيام 9 أيام زي ما يطلع، يبقى الأسود بالنسبة لها حيض والأحمر ايه والأحمر استحاض. واضح؟ نعم. إذا كان أسود وأحمر ولم يتجاوز 15 يوما فالكل إيه؟ لأنه يصبح أن يكون حيض فرصا، لكن لو أسود وأحمر وتجاوز أكثر الحيض يبقى إيه؟ يبقى الأسود حيض والزيادة والأحمر إيه؟ استحاض، ولو بقى أسود وأحمر وأسود وأحمر بجمع الأسود جنب بعض. نعم؟ أه تختصر أكثر من مرة؟ نعم؟ بعد ما بيتجاوز 15 يوم أسود مع أحمر. انما لو اسود مع احمر ما بيتجاوزش 15 يوم يبقى الكل ايه الكل حق. نعم. مش هتكتشف هذا اللي بعد 15 يوما. يعني لو فرض ان احنا بنقول انها مميزة لها تمييز، بتميز الايه؟ بتميز الدم، فبتمكث في الايه؟ في الاسود هذا. نعم، اذا فرض انها تبينت انها في الدم الاحمر امسكت ولم تصلي، وتبين بعد ذلك ان ذلك طفل، تقضي ما عليها ام لا؟ نعم، عند قول الحنابلة وغيرهم تقضي هذه الايام التي مكثتها وظنت انها حيض وتبين انها ايه؟ انها طفل. وكما ذكرنا عن شيخ الاسلام تيمية لا قضاء عليها، انها غير مقصرة، انها غير ايه؟ غير مقصرة. طيب، لا في مسألة القضاء تمسك عن ايه؟ ما فريد ما كانتش تمسك عن ايه؟ هي دلوقتي قالها دم اسود او ابتدى معها الدم اسود وبعدين بقى احمر، فالمفروض انها معتبرة حيض خلاص، لانه ممكن ينقطع دون 15 يوم وهو حيض، ثم اتاها الاسود وهكذا وعبر 15. هي هنا لما عبر 15 علمت انها ايه؟ ممكن ان يكون لها ايام طهر وفيها الدم الاحمر. ما اول مره يجي لها هي مميزه هتعب، مش احنا قلنا اول مره يجي لها هل يلزم التكرار؟ مش احنا ده اللي ذكرناه وقلنا انها او لا يلزم التكرار، وقلنا ان ظاهر قول احمد لظاهر حديث ايه فاطمه انه لا يلزم التكرار خلاص، لان الدم بنفسه اماره خلاص، اول ما لقيته اسود، مش احنا قلنا الدم اسود هنا خلاص، فاول ما لقى الدم اسود هتسكت وتعب ماشي، الدم الايه الدم الاسود هتمكث وتسكت. الا ان احنا نقول يعني ممكن ان وجدت الدم اسود ثم وجدت الدم احمر ثم وجدت الدم ايه احمر وهي مميزة تغتسل لهذا الدم الاحمر، تغتسل لهذا الدم الايه الاحمر وتصلي، ثم اتى لها ايه اسود بعد ذلك، اسود بعد ذلك فحتمنع عن الاسود، ثم اتى احمر فحتغتسل وحتصلي فترة الايه فترة الاحمر. ان لم يعبر ذلك اكثر الحيض فهتعتبر الكل ايه؟ فهتعتبر الكل حيض. لكن هل يلزمها ان تفعل ذلك من الاول او لا يلزمها؟ بنقول انها مميزه يعني بتعمل على الايه على التمييز، فبتمسك في الدم الاسود وام الدم الايه الاخر بتغتسل وتصلي حتى وان كان ايه وان كان ينزل. يعني المشكله انها محتاجه الى انها تعرف نفسها هل هذا الدم سيتجاوز 15 يوما ام لا يتجاوز 15 يوم. ففي البداية ممكن ان تحتاط وانها للاسود تمسك وللاحمر ايه تغتسل وتصلي، ان لم يتجاوز 15 خلاص ده كله بقى ايه بقى حيض، ان تجاوز يبقى عرفت ان الاسود حيض والاحمر استحار. نعم نعم ماشي، هيبقى كله ايه هيبقى كله حلو ماشي. لو ايه لو ناخذ بحال القول الثاني يبقى كل ما هتراه حيضا ما هتمكث له، كل ما هيصبح ان يكون حيضا هتايه هتجلس. نعم هيبقى الاسود فقط، هيبقى الاسود فقط يعني على القول الثاني ان هي ممكن هتمكث الاسود والاحمر، هتمكث الاسود والايه والاحمر على القول الثاني. بس يعني انا لا اريد ان ادخل القول الاول مع القول ده لغايه لما نخلص الاقوال، يعني نقف على الاقوال دي لان قد تكون الاقوال دي اضبط وخصوصا كما ذكرت انها قول مالك وقول الشافعي وقول ايه وقول احمد قول ثلاثة ائمة، فقد تكون اضبط في العمل عليها، وبعدين لا بأس ناخد التفريعات الاخيرة اللي بتقول ماشي. يبقى احنا كده انتهينا من حال المميزة، الثانية ببديل عندها تمييز، عندها تمييز هتعمل على الايه على التمييز، اول ما جالها اول ما حاض الدم اسود هتمتنع في فترة الايه الاسود، وفي نفس الوقت خلاص امتنع اتى اليها احمر هتغتسل وتصلي في فترة الايه فترة الاحمر، جه اسود بقى حيض ماشي، الى ان يتكرر الاسود مع الاحمر ولا يعبر اكثر الحيض هتعتبر ان كل ده ايه حيض ماشي كده، ان عبر اكثر الحيض فتعتبر الاسود حيض والأحمر استحاضة وتلفق الأسود إلى الإيه؟ إلى الأسود. ماشي كده؟ مفيش مشكلة في المميزة كده. بعدين المعتادة. مفيش مميزة بتعمل على الدم وبس، ما بتعدش أيام. بشرط إنها أيوة ماشي. ما هو ممكن دي في شهر يبقى 5 أيام، وفي شهر 7 أيام، وفي شهر 9 أيام. معتادة. مفيش عملية إذا بتعمل على الدم وبس، ما بتعدش أيام. بشرط إنها أيوة ماشي. ما هو ممكن دي في شهر يبقى 5 أيام، وفي شهر 7 أيام، وفي شهر 9 أيام. مفيش مشكلة بالنسبة لها، لأن دي بتعمل على لون الإيه؟ الدم، ملهاش عاد، ملهاش إيه عاد، بتعمل على الإيه؟ التمييز، بتميز صفة الدم. الثانية هي التي لها عادة، وهي من لها عادة ولا تمييز لها. كل الدم بتاعها لون واحد، لا يعرف أسود من أحمر، ولا ليه ريحة في الكل. والدم عبر أكثر الحيض، عبر أكثر الحيض. لكن كان قبل كده ليها عادة، كانت بتحيض 6 أيام ولا 7 أيام ولا 8 أيام وتطهر، وجت في مرة الدم افتضر، يعني استمر إلى أن عبر أكثر الإيه؟ الحيض، فبقت مستحاضة وهي لها إيه؟ وهي لها عادة، وهي من لها عادة ولا تمييز لها، يعني هي مش عارفة لون الدم بس كان لها عادة. فيكون دمها أو لكون دمها لا يتميز بعضه عن بعض فسميت معتادة. فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي، لحديث أم حبيبة أو حديث أم سلمة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يبقى معنى ذلك أنها كان لها حيضة، مش كده؟ تمكث فيها وتجلس فيها، ثم استحيضت، فقال لها إيه؟ امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فأرجعها إلى الإيه؟ إلى العادة. يبقى دي كان لها عادة، وبعدين جالها استحاضة، فأرجعها إلى إيه؟ إلى عادتها. ماشي؟ المعتادة دي خلاص، المعتادة كده خلصت. نعم. لا، لو لم يعبر أكثر الحيض، يعني لو فرض إن ليها عادة 6 أيام وبقوا 10، خلاص كده هي عاملة على عادة لها 6 أيام بس، الباقي بتغتسل وتصلي، ماشي، وما عبرش أكثر الحيض. جت في الثاني شهر بقوا 10 برضو، برضو هتعمل على 6 أيام. جت في ثالث مرة بقوا 10، عادتها تنتقل تبقى 10. ما هي العادة ممكن تتغير، العادة ممكن تتغير لسبب أو لآخر. أي بالظبط كده، وتاني شهر كذلك. إن هو يعبر أكثر الحيض، القيد إن أصلا إن لم يعبر أكثر الحيض يبقى أنا هغير عادته بس بعد ما تكرر. إنما لو عبر أكثر الحيض وفضل بقى مستمر معاها كده على طول، فأنا مش هعلى عادتها الأولانية اللي أنا عارفها. يعني لو امرأة لها عادة 6 أيام خلاص، وبعدين جت في شهر بقى 8 أيام، ماليش دخلنا اللي فات على الزيادة دول، ماشي، يبقى جاء على 6 أيام وإيه؟ وبرضه هتغتسل وتصلي. جت الشهر الثاني برضه بقى 8 أيام، جت الشهر الثالث بقى 8 أيام، نقول عادة الست دي تغيرت من 6 أيام ل8 أيام، بقت عادتها 8 أيام، بقى لها عادة 8 أيام. يبقى دي هنا علشان أنا أعرف تغير العادة، لأن العادة مش شيء ثابت للمرأة، يعني خلاص 6 أيام بقى مش هيتغير أبدا، لا هيتغير، ضعفت، كبرت، صغرت، بتاع أي أسباب، تزوجت شاب، ده بيختلف. لو كان في الشهر الأولاني 6 وفي الشهر الثاني 10 في الشهر الثالث 7، مش كده؟ يبقى بالتالي هذه الثلاث شهور مع بعض أقلهم إيه؟ 6، ما تنتقلش لغاية لما مثلا يعني هي كان عادتها 6 بقت 7 وبعدين بقت 10 وبعدين بقت 9، أقعدها 7 أيام اللي هو الأقل، هيبقى عادتها لنا تبقى كام؟ وهكذا. يبقى إحنا يعني لازم العادة تتكرر على الأقل، ماشي؟ يبقى هي 6 وبعدين حطت 10، يبقى عادتها الأولانية اللي هي كانت إيه؟ ستة وبعدين بقى حاضر ثمانية وبعدين حاضر سبعة، يبقى اللي تكرر ايه العمل مشترك في الايه في السبعة والثمانية والعشرة سبعة مش كده، هو ده اللي تكرر، يبقى نقول عادتها بقيت ايه سبعة. ايوه جاي المسألة، تكلمنا عن المميزة والمعتادة. نوع الثالث من لها عادة وتمييز، لها عادة وبتميز الدم، يبقى عادتها مثلا ست ايام ولا ثمان ايام وهي بتشوف الدم فيهم اسود منتن ثخين، يبقى ليها عادة وليها ايه ليها تمييز. فهذه اذا كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز، يعني بعضه اسود وبعضه احمر، فليها عادة وتمييز ثم ايه استحيض. فاذا كان الاسود في زمن العادة، يعني الاسود ست ايام والعادة ست ايام وبعدين احمر، فاتفقت العادة والتمييز مش كده في الدلالة، فيعمل بهما يا بالعادة بالتمييز مش فرق، تمييز ست ايام او اسود ست ايام والعادة ست ايام وبعدين يبقى دم احمر، فاتفقت العادة والايه والتمييز فتعمل بهما. طيب ان كان الاسود اكثر من العادة، اسود 8 ايام او اقل 4 ايام بعدين احمر وهي عادته 6 ايام، فاذا كان الاسود اكثر من العادة واقل ويصلح ان يكون حيضا عن اكثر من يوم وليلة، ففيه روايتان عن امام احمد، احدهما تعمل على التمييز يقدم التمييز، والثانية تعمل على الايه على العادة يقدم التمييز، وهو ظاهر مذهب الشافعي. ليه؟ لان صفة الدم امارة قائمة به والعادة زمن منقضي، لكن الدم لسه أمرته وعلمته إيه وعلمته قائمة، ولأنه خارج يوجب الغسل اللي هو هذا الدم، وفرجع فيه إلى صفته عند الاشتباه كالمني، أنت مشتبه ده اللي خرج ده مني ولا مذي ولا وادي، تشوف صفة المني كرائحة الطلع وأبيض وسخين وأكل، فوجدت الصفات دي يبقى مني، فبيرجع إلى الصفة عند إيه عند الاشتباه. فهنا عند الاشتباه يرجع إلى الصفة، فقالوا التمييز هو الأصل. الرواية الثانية العادة هي الأصل، يرجع إلى العادة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو قول أكثر الأصحاب أي من الحنابلة، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة إلى العادة. أم حبيبة لما جاءت تسأله قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ردها إلى الإيه إلى العادة، وكذلك أم سلمة ولم يستفصل، قال لها أنت الدم بتاعك في أحمر وفي أسود، ما استفصل، فلم يستفصل بين كونها مميزة أو غير مميزة. وحديث فاطمة ما سألهاش أنت الإيه الدم بتاعك في لون ولون أو كذا، ها ف الحديث فاطمة فيه احتمال انها تكون لها عادة او ملهاش ايه او ملهاش عادة، ممكن انها تكون ابتدأت ايه هي مبتدئة بذلك، وايضا لان العادة اقوى في دلالتها من التمييز. لما؟ لان لون الدم اذا زاد عن اكثر الحيض او الدم اذا زاد عن اكثر الحيض بطلت دلالته مش كده، فعلى هذا لما تبطل دلالة الدم إذا عبر أكثر الحيض فبيصل، لكن العادة لا تبطل دلالتها، فما لا يبطل دلالته أولى بالتقديم مما تبطل دلالته، فتقديم العادة أولى من تقديم الايه من تقديم التمييز، فعلى هذا تقدم العادة، تقدم الايه العادة في ظاهر قول أحمد وقول الايه وقول الأصحاب. طيب لما هنا لو اتفقت العادة والتمييز خلاص بتعمل بأيهما مش كده، ولو اختلفت العادة والتمييز عملت على العادة، إذن لا فرق بين هذا النوع والذي قبله أنها تعمل على الإيه على العادة، فعلى هذا لا فرق بين القسم الثاني والثالث. فالمستحاضة المعتادة أي التي لها عادة ترد إلى عادتها، ميزت أم لا، ميزت أم إيه يعني كانت مميزة للدم أو لا، وافق تمييزها عادتها أم لا، يعني كانت تميل هذه العادة أو أقل أو أكثر أو أقل لظاهر أم حبيبة، وكذلك حديث أم سلمة. نعم. ولذلك قال الخطابي في حديث أم سلمة: هذا حكم المرأة ويكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض. وقال طائفة من أهل العلم أن حديث أم حبيبة حديث أم سلمة أن المرأة تعمل على عادتها لظاهر النص، سواء تحققت العادة والتمييز أم لم تتفق. وعلى هذا يبقى قسم المنهى عادة وتمييز حيتفق مع قسم الايه لتقديم العادة على الايه على التمييز. واضح؟ العادة يمكن أن تتغير إذا كان الدم لا يعبر أكثر الحيض. إيش ده اللي قلناه؟ إنما لو عبر دمها أكثر الحيض خلاص بقت عادتها اللي هي عارفاها هي العادة والباقي كله الصحاب. لكن بنقول أن العادة ممكن أن تتغير لمرض، لضعف، لزواج، لولادة، لغير ذلك من الأمور التي تطرأ على المرء. وممكن تبقى عادتها 6 أيام تبقى بعد كده 8، تبقى عادتها 8 أيام. أو لسبب تجد أن المرأة مثلا ها بتضع اللوب، هي بتكون عادة بتاعتها 6 أيام، بعدين لما تضع اللوب يبقى 12 يوم. هي في أول مرة بيأتيها الدم تعمل على 6 أيام، وتاني مرة تاني شهر يعني تعمل على 6 أيام، ثالث شهر لو بقت 12 يوم خلاص بقت العادة بتاعتها 12 إيه؟ بقت عادة 12 يوم. واضح؟ نافع. لكن لو فرض ان كان عادتها 6 ايام ولما حطت اللوب ده الدم زاد عن 15 يوم، زاد عن 15 ايه يوما، في هذه الحاله ده 6 ايام هي ايه العاده بتاعتها، وما زاد فهو استحاض. واضح؟ خلاص بتعمل على عادتها. شاب لما الصحاب كانت لها عادة تعمل على عادتها. ومعنى الاستحاضة ايه؟ ان هذا الايه الدم عبر اكثر الايه الحيض، عشان قلناها مستحاضة مش كده، وليها عادة فبتعمل على عادتها. ما هنا بقى مش ببص للدم خالص، فلما ليها عادة انسى لون الدم، كان ليها عادة مش كده ودمها عبر أكثر الحيض خلاص الأصل عندي بقى العادة. واضح؟ طيب هي الأمور دي النساء لما تفهمها كويس هتستريح وتريح أيضا. طيب من لها عادة وتمييز خلاص دي احنا ذكرناها ولا ايه؟ التالتة دي قلنا راحت مع التانية صح؟ طيب الرابعة لا التانية بقى لسه بقى اللي كان بيسأل امتى تعتبر العادة تكرار. يعني لا يختلف المذهب اي مذهب الحنابلة هذا قول ابن قدامة ان العادة لا تثبت بمرة، لا تثبت بمرة. وظاهر مذهب الشافعية انها تثبت بمرة، ظاهر مذهب الشافعية ان العادة تثبت بمرة. كان مرجحا ان العادة لا تثبت بمرة لنا ان العادة مأخوذة من المعاودة. العادة مأخوذة منين؟ من المعاودة. عادت مرة ثانية ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة. والحديث حديث النبي تحصل حديث أم سلمة لأنه قال لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابه. وقلنا أن هذا حديث صحيح مش كده، حسنه المنذري وصححه الألباني وكده. لتنتظر عدة الليالي التي كانت تحيضهن. يقول عن دوام الفعل وتكراره، عن دوام الفعل وتكراره أنها كانت تمكث أيام، فكانت أي لها تكرار ولها دوام في أنها لها أيام تمكثها التي كانت تمكثها. قال واختلفت الرواية هل تثبت العادة بمرتين أو ثلاثة. طيب يبقى تعودت يبقى مرة تانية، يبقى مرتين نوح العادة ثبتت ولا لابد من ثلاث مرات؟ رجح ابن قدامة الثلاث لظاهر الأحاديث، ولأن فيها الدوام والتكرار، ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقله ثلاث، وأقله إيه؟ ثلاث. يبقى إذن العادة معناها أنها تتكرر ثلاث مرات، فإذا تكرر هذا الأمر ثلاث مرات صار للمرأة عادة. طيب، ولا تكون المرأة معتادة، مش هنسميها صاحبة عادة إلا إن عرفت شهرها، حتى تعرف شهرها. يعني احنا نقول المرأة دي معتادة لما يبقى لها شهر معروف، قال تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها، امتى بتحيض وامتى بتطهر وشهرها قد ايه. يعني شهرها قد ايه؟ يقول وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر. يعني بتحيض ست ايام وبتطهر كم؟ 24. يبقى شهرها كم؟ طيب بتحيض 6 ايام وبتطهر 22 يوم، شهرها كم؟ طيب بتحيض 6 ايام وبتطهر 20، يبقى شهرها هو حيضها بالاضافة الى ايه؟ الى طهرها. واقل ذلك، اقل شهر للمرأة 14 يوما، تحيض يوما وتطهر 13 يوما، اللي هو اقل الحيض وأقل الطهر. أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 إيه؟ يوما. يبقى هتحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، يبقى بتحيض يوم وتطهر 13 يوم، ماشي؟ وبعدين تحيض يوم وتطهر 13 يوم، يبقى شهر المرأة دي قد إيه؟ 14. يبقى شهر المرأة أي عبارة عن طهرها بالإضافة إلى أي وقت طهرها بالإضافة إلى وقت حيضها، يبقى هذا شهرها. طيب وأكثره الديبة 30 يوم؟ لا حد له، لأنه ممكن تحيد مرة وخلاص ما تحبش تاني، يبقى لا حد لأكثر، لكون أكثر الطهر لا حد له، مش كده؟ مفيش لا حد لأكثر ليه؟ في امرأة لا تحيد أصلا، ففي لا حد لأكثر. والغالب غالب النساء بيبقى شهر خلاص 29 يوم 30 يوم يبقى بتحيد مثلا، ولذلك رجعها الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني 6 أيام أو 7 أيام وتغتسل وتصلي 23 يوما او 24 يوم، عمل شهرها كم؟ 30 يوم، وهو الغالب. هاي تفضل. طيب دي الثالثه، ماشي؟ احنا ذكرنا المميزه والمعتاده، والمميزه المعتاده، وقلنا لا فرق بينها وبين المعتاد، صح؟ الرابع واللي هي الثالثه، لها عاده، من لا عاده لها ولا تمييز، دي لا عاده لها ولا ايه؟ نعم. ها؟ تثبت بمرة، مش تغير بمرة، تثبت بمرة. ها؟ إن عادتها ثبتت بمرة أصلا، عادتها ثبتت بإيه؟ بمرة، وكانت مستمرة معاها، رد سهل، إن هي كانت لها عادة. يعني أصلا إيه ممكن يقول لك ظاهر حديث ما فيهوش حجة، لأن عادتها كانت مرة ثم يعني توالت، فكانت تجلس هذه المرة، فمعنى ذلك أن كان لها عادة، إنما ما قلناش أنها ثبتت بالمرات، هي كانت ثبتة بمرة واستمرت، يعني الأمر كان. لكن هو ظاهر عموم الأحاديث من اللغة أنها عادة، أي عاودت وتكررت وهكذا، كان ظاهر كلام إيه؟ ابن قدامة. طيب من لا عادة لها ولا تمييز، وهي من نسيت عادتها أو بلغت مصطحات، خلاص إما أنها لسه أول ما بلغت لا تعرف دم حيض من استحاضة ودمها غير مميز، وفي نفس الوقت يعني ملهاش عاد لسه مبتدئ، يبقى لا تمييز عندها ولا عادة، أو كان لها عادة وما عندهاش تمييز ونسيت العادة، قالها مرض نسي كامل عادة تعيتها، كانت 6 أيام 7 أيام 8 أيام مش فاكرة حاجة خالص. فماذا تصنع هذه؟ فإنها تحيض 6 أو 7 على غالب عادة النساء لحديث حمنة بنت جحش، يبقى دي الدم فيها مستمر أول ما حاضت الدم بتاعها مستمر على طول ما بيبطلش، او كان لها عادة ونسيتها واستحيضت والدم مستمر، دي تعمل ايه؟ تجلس ستة ايام او سبعة ايام، او تحيض ستة ايام او سبعة ايام على غالب عادة النساء، شوف عمتها وخالتها واختها بيحيضوا قد ايه؟ ست ايام، تبقى تقعد ست ايام، بيحيضوا سبعة ايام عشر ايام، ومن وقت ترجع الى اميها، اميها بتحيض ست ايام، تبقى تحيض ست ايام، سبعة ايام سبعة ايام. ها يعني ايه من ست ايام وسبعة ايام كده تختار منهم؟ لا، ترجع الى ايه؟ الى اقاربها او الى من هم على حالها وهيئتها. مفيش هنا مش الاحوط اعتبار الاكثر، لانها لا تقدر تقول الاحوط اعتبار الاقل ولا الاحوط اعتبار الاكثر، لانها حتصلي وهي ايه؟ حائض، او انها يحسب لها صوم وهو مش محسوب وهكذا، فهي تنظر خلاص وتجتهد وتعمل على ذلك، تعمل على ايه؟ على هذا، تجتهد يعني. نعم خلاص. لا يبقى هتقعد سبعه ما تخلفش النص، يعني لو كان النساء اللي واحد بيقول لو كان النساء اللي حواليها كلهم بيقعدوا ثمانية، الحديث قال لها يا ستة يا سبعة، خلاص يبقى هي ستة. وبعدين اللي بيقعدوا ثمانية دول ليهم عادة، ليهم ايه؟ ليهم عادة، وغالب عادات النساء بين الست وبين الايه؟ وبين السبع. لكن نفترض انها كل اللي حواليها ثمانية، يبقى هي تقعد سبعة، او تنظر بقى لحد اقرب منها في حتة تانية بيقعد سبعة ولا ستة وهكذا. يبقى إذن دول ما تقدرش تاخد منهم، تشوف حد تاني بيقعد ستة أو سبعة. نعم إيه؟ برضو لا، برضو لا، برضو تشوف حالها هي إيه؟ ما تاخدش لحد، تجتهد، هي بتتحرى في ذلك، يعني لا تأخذ ذلك بالتشهي، تشوف الأقرب لجسمها والأقرب لحالها والأقرب لإيه؟ لمكانها والجواها، بيحيضوا ستة بيحيضوا سبعة، الغالب فيهم ستة في المكان ده، خلاص تعمل بالغالب، الغالب سبعة سبعة، لا تاخدش ستة، زي ما كانوا لما هم زادوا عن سبعة ما تاخدش السبعة، لا ما تاخدش السبعة بقى، بتنظر إلى القريب منها ستة ولا سبعة، وكذلك لو كان أقل من ستة بتنظر القريب منها ستة ولا سبعة. يعني أقصد أقول لو كانوا اللي جنبها بيحيضوا أقل من الستة أو أقل من الست أو أكثر من السبع، تبتعد عنهم بقى خلاص، تشوف الأقرب ليها بقى، يبقى لا هتاخد للأقل ولا الأكثر، وتنظر للأقرب ليها. الأمر سهل، أمر سهل، مش محتاج الوقت. طيب الله يصلح لنا وحالكم، الأمر سهل خلاص، عايزين نهدي نقطة. قال هتقول لي ستة وسبعة برضو، خلاص أمر ستة وسبعة، خلاص ما هتشوف ايه برضو، هي في ستة وسبعة، هي في ستة وسبعة، تشوف الى اقاربها او اللي على جسمها او اللي في مدينتها كده. قال ابن قدامة في حديث حمنة هو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية، يعني حديث حمنة بظاهره يثبت الحكم للناسية، لان هي استحيضت لا عادة لها ولا ايه تمييز، مش كده؟ فقال لها تحايضي ستة وسبعة، ايضا بظاهر هذا النص اللي ايه؟ انها تكون ناسية لعادتها. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل انت مبتدئة ولا ناسية، فيشمل الحكم للمبتدئة وللناسية، ولو افترق الحال لاستفصل وسأل، يعني لو كان حال الناسية غير حال المبتدئة لسألها هل انت مبتدئة ولا ناسية، فلما لم يسأل كان هذا الدليل عام في الناسية وفي المبتدئة، واحتمال ان تكون ناسية اكثر. نعم، واحتمال ان تكون ناسية، الاحتمال النسيان ليها اكثر، فان حمنة امرأة كبيرة، كذلك قال احمد، يعني قال احمد احتمال انها ناسية اقوى من احتمال انها مبتدئة، ولم يسألها عن تمييزها. ليه؟ لانه جرى من الكلام ما يغني عن السؤال. ها بحثت هذا الشيء، ده الحديث فيه كلام كثير، فتبين انها غير مميزة، تبين انها غير مميزة من الايه؟ من الكلام. فهذا الكلام والحوار الذي دار بينهما فهم منه انها غير مميزة، فدار من الكلام ما يغني عن السؤال. طيب، وقد نقل المنذري عن الخطابي، يبقى هنا من لا عادة لها ولا ايه ولا تمييز هتعمل بايه؟ بحديث حمنة، مش كده؟ تقعد ست ايام او سبعة ايام، نعم لسه جاي حاول ماشي. هذا الجمع اللي هو بين حديث حمنة وحديث فاطمة وحديث أم حبيبة وأم سلمة ده وقسمناهم إلى أربعة أقسام اللي هم في النهاية حولوا ثلاثة إيه إلى ثلاثة أقسام. هذا الجمع جمعه الخطابي أيضا بين الأحاديث الثلاثة ونقله عنه المنذري في عون المعبود واستحسنه. فنقل المنذري عن الخطابي ما جمع به بين الأحاديث التي يدور عليها الحيض. قال شو جمع المستحاضة المعتادة تعمل على حديث أم حبيبة. ده معنى كلامه ها مش بنفسه. المستحاضة المعتادة تعمل على حديث أم إيه؟ أم حبيبة امكثي قدر حيضتك ماشي. والمبتدعة المميزة تعمل على حديث فاطمة أي بالتمييز أسود يعرف مش كده. والتي تفقد العادة والتمييز تعمل على حديث حمنة وهو نفس الجمع اللي سبق تفصيله مش كده نفس الكلام سبق تفصيله. ثم قال المنذري وهذا الجمع بين الأحاديث هو جمع حسن جيد لا مزيد على حسنه كما في عام المعبود. هذا الجمع جمع حسن جيد لا مزيد على إيه؟ على حسنه بين كل الأحاديث. وقسمهم إلى ثلاث إيه؟ إلى ثلاث أقسام. قال المنذري هذا الجمع بين الأحاديث إلى أحاديث الثلاثة اللي ذكرناها جمع حسن جيد لا مزيد على حسنه. حان الآن موعد الصلاة. طيب نصلي وبعدين نكمل إن شاء الله تعالى. النسية بقى مش احنا قلنا المبتدئة وليه والنسية مش كده لعادتها هي التي لا عادة لها ولا تمييز إما أنها مبتدئة وإما أنها ناسية ليه لعادتها. الناسية لعادتها لها أحوال الناسية لعادتها لها أحوال نذكرها بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. أنا أخش أفضل أي ورق السائب هنا لماذا لم يطبع هذا الورق كتيبات صغيرة هو بيطبع الآن إن شاء الله تعالى يعني بعد ما نخلص المحاضرة حد يروح عند الأخ اللي بيطبع هنا ويجيب منه البتب اللي هو اللي أنا بأتكلم فيه الوقت إن شاء الله لغاية آخر كتاب الحين يعني هذا المختصر اللي أنا بنقله مكتوب إن شاء الله تعالى. سيد يقول أين قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الأقوال الأربع. ذكرنا قول شيخ الإسلام في المرة السابقة وذكرنا رأيه في هذه المسألة. وقول شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى قوي جدا في هذه المسألة غير أن هناك ثغرة وهذه الثغرة هي مسألة أن المرأة إذا يعني حاضت غالب الشهر فإنها مستحاضة هتعمل على حديث على حديث ها حديث حمنة تحاضر ستة أيام أو سبعة أيام غالب الشهر حدود غالب الشهر الدين هذه يعني ضللت أبحث فيها لم أجد عنها جوابا. غالب الشهر ده كام 25 يوم هو ذكر ابن تيمية في كتابه أحكام الدماء يعني غالب الشهر هي 26 27 طب 20 يوم المرأة حاضت 20 يوم أعتبر ده غالب الشهر ولا لا اعتبره غالب الشهر 18 يوم 16 يوم غالب الشهر او غير غالب الشهر. ففي ثغره هنا في مساله تحديد غالب الشهر. فالعمل بان اقصى حيض 15 يوما بالمراجعه الى النساء التي كنا يحضن واقل الحيض يعني بالمراجعه الى ايه الى عادات النساء قد تكون هذه اضبط من ناحيه تحديد ايه اقصى الحيض اقل الحيض يعني. فممكن يعمل بقوله في جانب وبقول الآخرين في الجانب أيضا في جانب آخر الذي هو الكلام فيه أضبط من قبل. طيب احنا وصلنا لغاية فين اللي هي من لا عادة لها ولا تمييز والجمع بين الأحاديث مش كده. نقلنا الكلام الايه الخطابي الذي نقله المنذري. قلنا الناسية قلنا بقى من لا عادة لها ولا تمييز إما أنها تكون مبتدئة وإما أنها تكون إيه ناسية. فالناسية لها أحوال اللي نسيت دي إما أنها نسيت لوقت عادتها وعددها وهي التي يسميها الفقهاء المتحيرة. قد بتحيض إمتى في أول الشهر في نص الشهر في آخر الشهر نسي. كان بضحك كم يوم؟ 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، نسي. فنسيت بضحك إمتى وبضحك قد إيه؟ فهي ناسية لوقتها، أي لوقت حيضها أو لشهر نص الشهر آخر الشهر، ولعدد أيام حيضها، مش فاكرة حاجة خالص. وهذه التي يسميها الفقهاء إيه؟ المتحير. أو أنها نسي لعددها دون وقتها، عارف أنها بحيضة أول الشهر بس كم يوم نسي، أو أنها ناسية لوقتها دون عددها، هي نسي بحيضة أول الشهر ولا آخر الشهر بس هي عارف أنها بحيض 5 أيام أو 6 أيام. إما أنها ناسية لوقت الحيض دون عدده، أو ناسية لعدده دون وقته، أو ناسية لهما، ماشي مش دي ناسية في حالة ثانية غير كده. إذا كانت ناسية لوقت حيضها ولعدد حيضها، دي تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام على حسب حديث حمنة، ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة. ناسية لوقت العادة إمتى ولعدد أيام العادة إمتى، دي متحيرة مش دارينا حاجة. دون عدده، أو ناسية لعدده دون وقته، أو ناسية لهما، ماشي مش دي ناسية في حالة ثانية غير كده. إذا كانت ناسية لوقت حيضها ولعدد حيضها، دي تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام على حسب حديث حمنة، ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة. ناسية لوقت العادة إمتى ولعدد أيام العادة إمتى، دي متحيرة مش دارينا بحاجة. أي دي هتجلس هتعمل حديث حمل، تجلس 6 أيام أو 7 أيام بعدين تغتسل ها وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، يعني بعد ذلك هي مستحاضة. نعم، هي لو هي من أول نزول الدم يبقى من أول نزول الدم لو عارفة فين، إنما هي مش يعني أصلا نزل الدم تاهت الحاجة بالنسبة لها، من أول نزول الدم دي ها. ايوه نعم، فمش داري نسي امتى كان بتحيض وامتى في اول الشهر في اخر الشهر، مش داري يعني وعددهم قد ايه، محتربه دي المتحيضه. يبقى دي هتجلس ايه في كل شهر 6 أيام او 7 أيام، خلاص تيجي من اول الشهر 6 أيام وتقعد 23 يوم ايه، يعني بس شهرها هنا ان كانت تعرف شهرها، يعني شهرها هي كانت عارفه شهرها، مثلا مش قلنا اقل شهر المرأة 14 يوما مش كده، تحيض يوم وتطهر، هي بس هي عارفة شهرها دي، عارفة شهرها 28 يوم، عارفة شهرها 32 يوم، 28 يوم، مش كده؟ مش ده شهر الحيض مرة؟ إذا كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف، جلست ذلك من شهرها، يعني تجلس 6 أيام أو 7 أيام من شهرها، خلاص اللي هو 28 و 29 يوم، وتتطهر وتصلي الفترة الباقية. صوت النساء. وإن لم تعرف مش عارف الشهر بتاعها كمان قد إيه، نسي كل حاجة ها، تجلس من الشهر المعروف اللي هو 30 يوم لأنه هو الغالب مش كده، يبقى مش فاكرة حاجة خالص، هتيجي من أول الشهر وتقعد 6 أيام ولا 7 أيام ها، وتغتسل وتصب، وكل أول شهر تقعد 6 أيام ولا 7 أيام وتغتسل، لأن الدم نزل على طول ما بيتقطعش، خلاص ماشي كده، مش في ست يعني نساء الدم بيقعد بالشهور بالسنة نازل عطول مش منقطع. طيب كله شهر عرفه، تقعد 6 أيام ولا 7 أيام زي ما اتفقنا ها، وبعدين تغتسل وتصلي بقى الشهر. طيب يبقى دي الناسية لهم، الناسية لعددها دون وقتها، يعني كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأوائل، دايما كده بتحيض من ايه، من أول الشهر لغاية 10 في الشهر، حيضها في 10 أيام لأول الشهر في 10، ولا تعلم عدده، أو ولا تعلم عدده، تجلس 6 أو 7 مش عارفة كام يوم، برضه هي بتحيض، عندي برضه هتجلس 6 أو 7 في 10 دون غيرها، ماشي، لأن هي متأكدة إن هم في 10، يبقى تقعد فين؟ في الوقت اللي هي عارفة دون غير ذلك الوقت. طيب لكن تقعد من أول العشرة، ما هي تقعد 6 أيام ولا 7 أيام، في العشرة مش كده؟ تعد من أول العشرة ولا تعد من آخر العشرة؟ يعني تعد من أول واحد لغاية ستة ولا تعد من خمسة لعشرة؟ خمسة لعشرة هيبقوا كام؟ ستة؟ ماشي. يعني تعد من واحد لستة ولا من خمسة لعشرة؟ يعني هنا على قولين، تجتهد وتتحرى. خلاص تجتهد وإيه؟ ما فيش لعندها لا اجتهاد ولا تحري، تعد من أول الشهر ست أيام ولا سبعة أيام، وبعدين إيه؟ هتغتسل وتصل. واضح؟ طيب دي النسية ليه؟ لعددها دون وقتها. النسية لوقتها دون عددها، عارفة أن هم كم يوم؟ خمسة، ولا عارفة أن هم ثمانية، بس مش عارفة إمتى، أول الشهر ولا في نص الشهر ولا في آخر الشهر. دي تجلس أيام حيضها من كل شهر، إما من أوله وإما بالتحري. يعني هي برضو لو مش دريانة خالص يبقى تقعد من أول الشهر ست أيام أو سبع، الفترة بتاعتها، لأن هي عارفة العدد، تقعد الفترة بتاعتها. عندها تحري يعني هو بتتحرى كده، يعني هو قريب ممكن يكون في النص، ممكن يكون في الآخر، فبتتحرى وتعمل على على التحري. واضح؟ دي من العادة لها ولا التمييز. طيب النسية دي إذا ذكرت عادتها تعمل إيه؟ ترجع للعادة، وهو هذا هو الإيه؟ الأصل. إذا ذكرت النسية عادتها بعد جلوسها في غيره، في غير العادة بتاعتها، رجعت إلى عادتها، لأن تركها ترك إيه؟ العادة، كان لعارض النسيان، فإذا زال العارض عادت إلى الأصل. يعني هي كانت نجدريانة ست أيام ولا خمس أيام، بعدين افتكر ان هم مثلا خمس ايام، مش دريانة في اول الشهر ولا في اخره، عرفت انه في اخره، يبقى لما خلاص افتكرت يبقى تعمل على الاصل اللي هي كانت ايه عارفة. طيب يبقى دي اللي هي ايه التي لا عادة لها ولا تمييز وهي ناسية، التي لا عادة لها ولا تمييز وهي مبتدئة. مش قلنا التي لا عادة لها ولا تمييز اما انها مبتدئة او ناسية، يعني قسمين يعني. طيب المبتدئة بقى، سئل أحمد رحمه الله تعالى عن امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، أول ما حاضت وهي بنت لسه تسع سنين، ها حاضت واستمر الدم، كم تجلس تعلى بيدي؟ قال إن كان مثلها من النساء من يحيض، يعني يبقى عندها كم سنة وأقل الحد تسع سنين مش كده؟ إذا كان مثلها من النساء يحيض فإن شاءت جلست ستا أو سبعا حتى تتبين أو يتبين لها حيض ووقت، حتى تتبين لها حيض وإيه ووقت. وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى تتبين وقتها. دي احنا ذكرناها المسألة دي، واللي كان المشهور في المذهب ها والمشهور في قول احمد انها تجلس يوم وليلة اللي هو اقل الايه ده اللي قرأناه في الكتاب هنا، انها تجلس يوم وليلة، وبعدين ايه دي اللي بدأت تجلس يوم وليلة، وبعد ما تجلس يوم وليلة تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي. فلو الدم دي اول ما حاضت مش كده، دي مبتدئة، جه الدم بعد ست ايام انقطع تعمل ايه؟ ها تغتسل تاني وتايه خلاص ما هي بتصلي، لكن الايام اللي صمتها في الايام دي ايه تعيدها، بس بعد ما تتاكد ان عادتها هي هتبقى ست ايه ست ايام، لان دي مبتدئه ما تعرفش حاجه. ففي قول لاحمد ان المبتدئه تجلس سته ايام او سبعه ايام لحديث ايه حمنه، والقول الآخر إن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى تتبين وقتها. يعني لو فضل بقى أن الدم ده عبر أكثر الحيض وتكرر ثلاث مرات، ها يبقى معنى ذلك أنها إيه مستحاضة، وتعمل على حديث حمنة تجلس ستة أيام أو سبعة إيه أيام، يعني أنها بعد يوم وليلة بتغتسل وتصلي، هذا من باب الإيه باب الاحتياط لا من باب الوجوب عليه، إن شاءت فعلت ذلك وإن شاءت جلست ستة أو سبعة إيه أيام. وقال مالك والشافعي تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض. يبقى دي أول محاضر والدم إيه رأيته وتصلع أن تحيض تمتنع عن الصلاة لغاية لما تتجاوز أكثر الحيض وهو 15 إيه يوم. فإن انقطع لأكثره فما دونه فالجميع حيض. هو إيه ذكر لأنه هو برضه عنده أقل سن للحيض 9 سنين بالضبط زي قول أحمد، يعني قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد أقل سن الحيض 9 سنين، إلا أن أبا حنيفة قال أقل سن الحيض 7 سنين، إنما الثلاثة متفقين على أن أقل سن الحيض 9 سنين كما ذكر. طيب فقال الشافعي رحمه الله تعالى ومالك أيضا تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض، فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض. وأيضا هذا القول رواية عن أحمد، لكن المشهور عنه أنها تجلس يوم وإيه وليل، لكن الكلام الأكثر أن يوم وليلة ده ما أوجبوش كما في الرواية الثانية رواية حرم هذه ما أوجبش يوم وليل، لكن قال ذلك من باب الاحتياط. فقال جائز لها أنها تجلس يوم وليلة وجائز لها أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام. هذا الإيه هذا القول بالنسبة للإيه للمبتدئ. كده نكون جمعنا بين الأقوال بالنسبة للمصطحب، بالنسبة للمصطحبة على 3 أحاديث، حديث فاطمة وحديث حمنة وحديث أم حبيبة أو أم سلمة. واضح؟ طيب يبقى ده الكلام اللي احنا كنا المرة اللي فاتت يعني هيصين فيه مش عارفين ايه نجمع، فكده الكلام أظنه مركز ومكتوب وحيكون عنده ولا حجة. طيب إن شاء الله تعالى. ثم قال تكملة بقى الكلام المرة السابقة حتة تاني كنا واقفين فيها، قال ايه وتستثر المستحاضة إن كان دمها كثيرا بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبها ووسطها على الفرج. قلنا أن معنى الاستثار ذكرنا على معنيين، إما أنها تربطه بحبل في وسطها أو بشيء في الوسط أو في حذاء، أو أنها إيه يعني خرقة مشقوقة الطرفين وتعملهم خلف خلاف تربطهم على وسطها وعلى جنبين. ماشي؟ طيب قال ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة لم تفرض. مش دي الحتة اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت؟ طيب هي في الحقيقة ولا يلزمها إعادة الغسل، المقصود غسل الفرج. مقصود كلام الشارح هنا أنها إيه لا يلزمها إعادة غسل الفرج والعصب لكل صلاة إن لم تفرض. يوضح هذا الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، يقول ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء في أحد الوجهين. ويجب ده في أحد الوجهين، يجب إعادة غسل الدم والتعصيب، يعني امرأة قالت الثق ثقة زي فاطمة في حديث إيه حمنا مش كده ولا فاطمة كويس، فقال لها إيه أنعت لك الكرسمة، قالت هو أكثر من ذلك، قال يعني أصف لك ثوبا ضعي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، قال إيه استثفر، أمرها بأنها تستثفر. فهذا ايه الاستثار هو انها تعصب شيئا على موضع الدم او تحشيه قطنا وتضع طبقة، هو ده الاستثار كما ايه كما ذكر. طيب يجب عليها كل ما تيجي تتوضا تغير الخرقة والقطن اللي مليان دم ده وتحط حاجة نظيفة ولا لا يجب؟ هو قال هنا يعني لا يلزمها اعادة غسل المحل والعصب في كل صلاة، لكن في احد الوجهين أنه يجب كما ذكرنا، يجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء، أنها يجب عليها أنها يطوء في أحد الوجهين. ها الوجهين دول الأصحاب، لما يقول الروايتين يبقى لأحمد، لما يقول الوجهين يبقى لأصحاب اللي الأصحاب أي للحنابلة، احنا قلنا هذا في القبل في إحدى الروايتين يبقى الرواية بتبقى لأحمد، الأوجه للإيه للأصحاب، يبقى ده قول الأصحاب. قال في أحد الوجهين سواء ظهر الدم في ظهر العصابة في ظهر العصابة أو كان بباطنها، يعني لو ظهر الدم في ظهر العصابة التي عصبت به ظهر دم أو ما ظهرش، أو جبوا عليها أنها إيه؟ أنها تغيرها في كل وضوء ويعني تغسل مكان الدم وتطهر. والآخر القول الوجه الآخر لا يجب وهو أقوى، أن ذلك لا يجب هو الأقوى، يعني ترجيح شيخ الإسلام أنه لا يجب كالقول هنا، لأن في غسل العصائر كل وقت وتجفيفه أو إبداله بطاهر مشقة كبيرة بخلاف الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج، لا توضأ ولا استثري وكذا وتوضأ لكل صلاة، ولم يقل لها في كل وضوء ها استثري وعيد الاستثار واغسلي، فظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرها بذلك، وهذا فيه مشقة شديدة، فأقوى الوجهين أنه لا يلزمها ذلك كما قال هنا الشارح، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط. كلمة إن لم تفرط يعني ربما لم تفعل كما أمر، أنها لم تستثر فامتلأ الثوب دما وهكذا ففرطت هذه، فهذه يلزمها عند الوضوء أنها تلتزم بذلك. طيب، قال وتتوضأ في وقت كل صلاة، تتوضأ في وقت كل صلاة كما في الحديث في نص في نص الحديث حديث فاطمة، إن خرج شيء يعني أنها ربما ينقطع الدم ولا يخرج شيء فتبقى على على وضوء، لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، توضأ لكل صلاة لما يجي وقت الصلاة الثانية. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة كما في حديث أبي داود. قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم أنه إذا لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، يعني هي كانت توضأ لاستمرار الدم، فلو انقطع وتوضأت بعد انقطاعه واستمر هذا الانقطاع إلى إلى الصلاة الثانية لا يجب الوضوء، لا يجب لا يجب الوضوء. قال إذا تتوضأ في وقت كل صلاة إن خرج شيء وتنوي بوضوئها لاستباح، مش رفع الحدث لأن الحدث قائم، مش كده تنوي رفع الحدث إزاي والدم نازل، فبتنوي بوضوئها لاستباح دون رفع الحدث لمنافاة وجوده نية رفع، ورفع الحدث رفع إزاي ومستمر مش كده، وسواء انتقضت طهارتها بخروج الوقت أو طروء حدث آخر. يعني لو فرض أنها مستحاضة فهي بتتوضأ عند دخول الوقت وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل والسنن في ذلك الوقت إلى أن يأتي وقت الصلاة الثانية مش كده. طيب لو أحدثت بعدما صلت الفرض وأرادت أن تصلي سنن أحدثت بقى غير حدث الاستحاضة فيجب عليها أنها تتوضأ، شأنها شأن السليم مش كده، فيجب عليها أنها أن تطهر لأن ذلك حدث آخر، هي توضأت مع استمرار حدث الاستحاضة للضرورة ده ما بيرتفعش فاستباحت الصلاة، لكن لما حدث آخر يجب عليها الوضوء. فقال تنتقد طهارتها إما بخروج الوقت وإما بطروء حدث آخر، بخروج الوقت أو بطروء حدث آخر. طيب بالوضوء يعني اصلا تتوضأ في وقت كل صلاة ان خرج شيء، ان خرج شيء المقصود بالشيء ده هو الاستحاضة، دم الاستحاضة، دم الاستحاضة، لا ممكن ما يكونش بينزل عفو بينزل ساعة ويبطل نص ويجي خمسة وأكد. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة دون رفع الحدث، خلاص دي، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة، يرتفع الحدث أي يرتفع حكم لا يرتفع حقيقة عمن حدثه دائم، عمن حدثه حدثه دائم من حدثه دائم، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية بنية الاستباحة، فبيرتفع الحدث حكما ليستبيح ليستبيح الصلاة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني زي ما المستحاضة بتفعل بتستثر وتتوضأ لكل صلاة زيها اللي حدثه دائم، اللي حدثه دائم دائم زي اللي عنده سلس بول، زي اللي عنده مزي مستمر، عنده انفلات ريح، عنده جرح لا يرقى دائما عمال بينزل دم، عنده رعاف إلى غير ذلك. فقال وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في كل وقت كل من حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يبقى دمه ومن به رعاف دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير أو يعني لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث هذه زيادة ضعيفة وصلى عمر وجرحه يثعب دما هذا صحيح لأن هذا وسعه مش كده هذا وسع الأمر أو أن المرأة المستحاضة يعني أن الجرح يثعب دما هل هذا ناقض للوضوء ولا لا هذه فيها خلاف فالمستحاضة هذا إيه إمكانها وكذلك من به سلس بطن يعني هذه إيه يعني قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها فيصلي على حال حتى وإن نزل الدم أثناء الصلاة فقالت الثق ثقا مش كده طيب ما هتعمل إيه استثفرت وعملت وكل ده وبعدين الدم ينزل خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تصلي والدم ينزل وكذلك من به سلس بطن وضع عليه السلس كثير ووضع الايه برضو استكثر ها او وضع شيئا مكان الايه مكان البول وصلى ونزل البول ينزل بكثرة وكذلك يعني من عنده جرح او غير ذلك من الايه او من عنده انفلات ريح فبيصلي على ايه بيصلي على حال قال وان اعتيد انقطاع الحدث الزمن يتسع للصلاة المفروضة والطهارة تعين للعبادة يعني واحد عنده سلس أو عنده انفلات ريح لا يخلو هذا الرجل من ثلاثة أحوال إما أن يكون لو كان هذا العذر الذي يأتيه سلس أو خلافه يأتي طارة وينقطع طارة هو عارف يستمر مع ساعة ويبطل ساعة يعني لو استمر ساعة بعدها يبطل ساعة ويبطل نصف أو يقول نصف ساعة بطل ساعتين هذا يجب عليه كذلك المرأة مثلا تأتيها الاستحاضة الدم بيفضل نازل نازل وبعدين يبطل مثلا ساعة وهكذا يعني مش مستمر وهي عرفت ذلك من حاله فيجب على العبد إذا أمكنه في ذلك الوقت أن يتطهر وأن يصلي تعين هذا الوقت للعبادة لكن ده هنا الوقت هيكون منضبط يجيله ساعة ويبطل إيه ساعة أو تقريبا ده بالغالب لكن إن كان الوقت لا ينضبط مرة يجيله خمس دقائق ويبطل ساعة ومرة يجيله ساعة ويبطل خمس دقائق ما هي لا يدري جايله امتى ولا ماشي امتى يعني ممكن يصلي الصلاة كلها تمام ممكن يقعد بالساعتين الحدث مستمر ده حاله زي حال اولا خلاص يبقى هنا ايه ما عندوش وقت يقدر يضبط فيه انه حيمتنع عنه هذا الشيء ويتعين هذا الوقت هذا حاله كحال الاول فيقول الامر الى حالين اما من سلس عنده او العذر عنده مستديم او انه لا ينضبط فهذا يتوضأ عند كل صلاة بعد الايه وضع خطة وغسل المحل وعصر غيره ايه اللي فيه مشقة هو عارف حال ايه وجه المشقة هنا انه وقت صلاة والصلاة وقتها ساعة قصدك جماعة يعني يسقط عنه الجماعة هذا يعني إذا كان الأمر يدور بين أنه يصلي الجماعة مع الاستباحة أو أنه يصلي بطهارة كاملة بغير الجماعة يصلي بطهارة كاملة لأن الطهارة شرط والجماعة شرط إما أنها واجبة إما أنها سنة مؤكدة فتقديم الشرط أولى الوقت ده اللي هو انقطع في السلس وعنده شغل وبقى مش متمكن ان هو يصلي في الوقت ده خلاص معذور وقفلت يجمع بين صلاتين الصلاة اللي بعدها برضه لما هيجي السلس يمتنع هيبقى برضه في الشغل بدا شغل ايه ده يعني لو في عذر نعم ممكن مع هذا العذر أنا أجمع بين الصلاتين للعذر إذا كان العذر طار خلاص. وبعدين اتق الله ما استطعت خلاص، يعني أنت بتأخذ الأحكام وبتطبقها على حسب إيه استطعت. وبعدين تحكي حالك بقى لو الكلام ده مش متركب، تحكي حالك لواحد يفتيك يقول لك ماشي أنت تعمل كذا كذا كذا، وتقول له أنا ما قدرت أسيب الشغل. ممكن أنت أصلا مسألة إن أنت ما تقدرش تسيب الشغل دي كلام مش مظبوط، إيه المشكلة إنك أنت هتتوضى وتصلي في الشغل يعني خلاص واقف يعني على السريع لو سبتها عدو هيدخل البلاد ايه اللي هيجرى؟ ولا واقف مثلا على مكنه ما تبطلش يعني ايه المشكله ان انا هتوضى واصلي في ربع ساعه وانا في شغل اي شغل ممنوع؟ يعني الامور عايزه تنضبط بقى، انت بتشتغلي الاول هنشوف بيجي الحدث امتى وامتنع امتى، دي فتوى خاصه فنأجلها الكلام في الخصوصيات. يا جماعه مش انا ان شاء الله اذا كنتوا عايزين المره الجايه أسيبكم تذكروا ماشي فيه فسيبوني أخلص الباب الطهر المرة. نعم أيوة لازم إن شاء الله، أنا بقول الامتحان لغاية آخر كتاب الطهارة خلاص هو على وشك إن احنا نخلصه إن شاء الله. طيب قال وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوءه، واضح كده؟ وإن عرض الانقطاع لمن عادته اتصال الحدث ده حدثه إيه؟ متصل فجي انقطع خلاص يبقى وضوءه بطل. السبب اللي كان من أجله إيه؟ بيستبيح الصلاة بهذا الوضوء وهو محدث بطل، فبطل الوضوء. واضحة دي؟ قال ومن تمتنع قراءته أو يلقه السلس قائما، يعني لو وقف ما قدرش يقرأ ولو وقف بينزل السلس كل ما يقف لو قعد ما في سلس، هذا صلى قاعدا، صلى قاعد يعني اللي ما بيقدرش يقرأ وهو واقف كل ما يقف ما قدرش يقرأ لو قعد يقدر يقرأ، يعني معناه انه مش هيقدر يقرأ الفاتحة لو كان واقف، لو صلى جالس يقدر يقرأ الفاتحة، يصلي جالس يصلي ايه؟ يصلي جالس ويقرأ. وكذلك ان كان ايه السلس يأتيه وهو قاعد ولو قعد ما يجلوه يصلي وهو قاعد. ومن لم يلحقه الا راكعا، يعني السلس ما بيجلوش لما يركع او لما يسجد، ده ركعة وسجد خلاص، حتى ولو كان فيه سلس كالمكان النجس يصلي فيه ايضا ويركع ويسجد على قدر استطاعته. اذا كانت النجاسة رطبة يومئ بالايه بالسجود قدر استطاعته، واذا كانت النجاسة يابسة يسجد وجوبا على الايه على الارض. ليه؟ لان ركن السجود مقصود في نفسه وهو مجمع على فرضيات بخلاف التطهر او طهارة من النجاسة، هذه ليس مجمعا على ايه على فرضيات، لكن في حالة النجاسة الرطبة يومئ بالسجود، وفي حالة النجاسة اليابسة يجب ان يسجد على الارض. وده تفصيله في كتاب الصلاة ان شاء الله. قال ويحرم على زوج وسيد وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه او منها، فان كان ابيح ولو وجد الطول لنكاح غيرها. قال يعني المستحاضة يحرم على زوجها ان يطأها الا ان خشي العنت، يعني خشي ان يقع في الزنا، هذه الحالة يجوز له حتى ولو كان مستطيعا ان يتزوج غيره. قال ولو وجد الطول لنكاح غيره، يعني قدرة على نكاح ايه على غيرها. لكن في حقيقة هذه المسألة ليس متفقا عليها. يقول ابن عثيمين في كتابه او في رسالته الدماء الطبيعية الجماع اي جماع المرأة وقت استحاضتها فقد اختلف في جوازه اذا لم يخف العنت بتركه، يعني لو خشي العنت يجوز له، لكن ان لم يخش العنت اختلف في جوازه من عدمه. والصواب جوازه مطلقا اي خشي العنت او لم يخش العنت، لان نساء كثيرة يبلغن العشرة او اكثر استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهم، بل في قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سوى المحرم، مش كده؟ ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، الصلاة تجوز منها فالجماع أهون. وقياس جماعها على جماع الحائض ولا يجمع المستحاضة كما لا يجمع الحائض هذا قياس غير صحيح، لأن الحائض لا تستوي مع المستحاضة، الحائض لا تصلي والمستحاضة إيه؟ والمستحاضة تصلي إلى غير ذلك، لا تمس المصحف لا تطوف، إنما الثانية تأتي بالإيه؟ بالعبادة. فالحائض غير المستحاضة حتى عند القائلين بالإيه؟ بالتحريم أنه يحرم عليها أن يطأ المستحاضة، وهذا القياس لا يصح، أنه قياس مع الفارق، والصحيح أنه لا يمنع من ذلك. طيب أيضا ولا كفارة فيه، يعني لو فرض أنه وطئ المرأة في الاستحاضة هل في كفارة زي إذا وطئها في الايه في الحيض؟ ها لا، لا كفارة فيه لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، هذا الكلام متناقض، لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. طيب إذن لماذا حرمت عليه إليه الجماع؟ هذا يدلك على ضعف القول السابق. وعنه يباح، أي هناك رواية أخرى، كلمة وعنه يباح أي وعن أحمد رواية أخرى أنه يباح، إذا في رواية أخرى الإمام أحمد أنه إيه؟ يباح، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة أم حبيب لها صلي وصومي وما لم يمنعها من أن يطأها إيه زوجها. نعم ضعيف، لكن هو مع البراء، مع البراء ليه؟ مع البراء. قاله في الشرح لا، بعد الحديث بالعكس، ده هما بيستدلوا بالحديث انها كانت تحت عبد الرحمن وكان لا يطأ، والحديث ضعيف، المانعين بيستدلوا به وكان لا يخشى، يخشى الرواية يعني هو ده دليل مؤكد آخر. نعم نعم أي لا، وأيضا الأصل إنه هو لا منع إلا بنص، مش كده؟ والحائض لا تقص على المستحاضة، خلاص يبقى الأصل الحين. نعم على كل هذا نشوف حديث عثمان إن شاء الله. طيب قاله في الشرح النفاس، والنفاس لا حد لأقل، والنفاس ده إذا ولدت المرأة كده أو قبل ولادتها بيوم أو يومين، فرع علامة الولادة من الطلق وغير ذلك مما تعرفه النساء، فتبي يبدأ نفاسها مما من وقت ما فرع علامة الإيه الولادة. والنفاس هذا لا حد لأقله، يعني ممكن مرأة يعني يكون إيه أقل النفاس لها، لكن لا نفاس لها. وقالوا أن امرأة ولدت تسمى ذات الجفوف، يعني ولد دون دم خالص ودون نفاس، فلم يكن لها إيه نفاس، فلا حد لأقله. وبه قال الثوري والشافعي، وهو دم يرخيه الرحم مع ولادته أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارته، يعني قبل الولادة بيومين وثلاثة، ها هو يبقى عارفين الولادة قربت ويبقى دي علامة من علامات الايه الولادة، وبعدها أي وبعد الولادة إلى تمام الأربعين من ابتداء خروج بعض الولد، ومن ابتداء خروج بعض الولد، يعني ايه بعض الولد؟ يعني ممكن رأس الولد تنزل وبعدين يعود يولده فيها ايه اسبوع، ها ما هو ده بعض الولد، هذا مفهوم كويس. يبدأ النفاس من امتى؟ من خروج بعض الولد، مش كل ليه؟ مش كل الولد. قال من ابتداء خروج بعض الولد، وروي أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. قال الألباني لم أجده، يعني ما وجدش هذا الحديث. وأكثره 40 يوما، أكثر الحيض 40 يوما أكثر النفاس. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد لفسلم تجلس 40 يوما. وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والحاكم وغيره. إذا هذا النفساء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فإن جاوز وصادف عادة حيضها يعني الدم استمر أكثر من 40 وصادف العادة هي عرفة بالتحيض من أول كل شهر وقالها لإيه الأربعين خلصوا على أول الشهر وقالها لإيه الحيض صادف إيه عادتها ولم يزد عن العادة عادتها 6 أيام وهي خلاص 40 خلصوا عند أول الشهر وهي بتحيض من أول الشهر فزادوا 40 6 أيام فيبقى حيض بالنسبة. فالمجاوز حيض أو زاد وتكرر أو زاد وتكرر يعني زاد عن أكثر الحيض وتكرر ولم يجاوز أكثر الحيض فالزائد حيض زاد عن العادة وتكرر عشان تبقى عادة تانية فالزائد حيض لأنه دم متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضا أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس يعني لو كانت هي أصلا عادتها 6 أيام وبعدين لقيتها 9 أيام وتكررت بقى العادة بتاعتها 9 أيام ماشي أشبه ما لو كان ذلك قبل إيه نفاس. ويثبت حكمه أي حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه أو يتبين فيه خلق إنسان. طيب فإن وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. يقول علاء الدين المرداوي في كتابه الأنصاف في معرفة الخلاف يثبت حكم النفاس نفاس المرأة بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب نص عليه يعني المرأة متى تكون نفساء يعني في واحدة مثلا تسقط بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أو بعد 4 هي لو سقطت بعد شهرين تبقى نفاس تبطل الصلاة لغاية لما الدم ينقطع لا بعد شهرين ما تبقاش نفاس لا تكون نفاسا إلا إذا وضعت شيء فيه خلق إنسان يعني وضعت إيه مضغة فيها خطوط مخلقة شفت فيها عينين إيدين رجل ظفر يعني تبين فيها خلق إيه خلق إنسان. قال ومدة تبين خلق الإنسان غالبا 3 أشهر لأنه 40 يوم نطفة وأربعين يوم علقة شكرت وأربعين يوم مضغة طب يعني بعد 80 يوم بيتحول إلى إيه مضغة قطعة لحم شكرت ويبدأ فيها التشكيل بقى أو يبدأ يظهر التشكيل بمعنى صح إنه في التشكيل يبتدي من بعد 7 أيام كما في في في حديث أسيد شكرت من حضيرة فالمهم إنه يظهر التشكيل بعد 80 إيه بعد 80 يوم بعد 80 فقال غالبا بعد 3 أشهر بيتبين في خلق الإيه الإنسان وقيل أقل ما يتبين به الولد 81 يوما فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس نصا يبقى إذن يبقى لها حكم النفاس إمتى لما تضع ما يتبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان قديه 81 يوم يعني معنى ذلك أنها لو سقطت في 70 يوم في 60 يوم في 50 يوم كل دول ما تبقاش نفساء تبقى إيه مستحاضة مش كده يبقى خلاص تتوضأ لكل صلاة وإيه طيب ثم قال فإذا تخلل 40 نقاء فهو طهرة يعني امرأة بعد 20 يوم انقطع الدم ورأت الطهر خلاص تغتسل وإيه وتصلي فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر ولو كان أقل من يوم كالنقاء زمن عادة الحيض يعني هي لو رأت القصة البيضاء بعد فترة الحيض خلاص بتبقى طهر فكذلك لو رأت هنا قصة بيضاء أو قطنة جافة خلاص انقطع الدم الكلية فهي طهر تغتسل وإيه وتصلي لكن يكره وطؤها في هذه المدة خشية أن يعاودها الدم وتكون وهي ما زالت في النفاس لكنه لا يحرم، لكن يكره وطئها فيه لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطئ فيكون وطئها في نفاس. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني. لكن هذا حديث موقوف ضعيف. طيب ها قال: ومن ولدت ولدين، وفي رواية: ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول. واحدة ولدت توأمين بس وضعت واحد، وبعد يومين وضعت واحد، النفاس يبدأ من الأولاني ولا من الثاني؟ من أول ما وضعت. وإذا كان حيبدأ من لو نزل بعضه يبدأ النفاس، يبقى لما ينزل واحد حيبدأ النفاس. أنا نزلت واحد وبعد أسبوع نزل الثاني، حيبتدي منين؟ من الأولان. وضعت واحد وبعد 40 يوم وضعت الثاني، بس بيخلص بعد الثاني على طول كده. الثاني بيبتدي منين؟ من الأول، مش كده؟ قال: ومن ولدت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاس. فعلى هذا لو كان بينهما 40 يوما من الأول والثاني فأكثر، ها، فلا نفاس للثاني، نص عليه. يعني لو ولدت الولد الأول وبعد 40 يوم ولدت الولد الثاني، يبقى الثاني ملوش نفاس، خلاص النفاس محسوب على الايه؟ على الأول. طب الدم اللي نزل ده هيبقى الصحابة زي عبر أكثر الحيض ونفس الدم، لأن الولد الثاني تبع للأول، الولد الثاني تبع للايه؟ للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لم يعتبر في أوله. يعني لو نزل بعد يوم بعتبر النفاس منين؟ أول. لو نزل بعد أسبوع خلاص. فلو كنت أنا بعتبر من الأولاني دايما والتاني ينزل وقت ينزل، فنفس الكلام. ها، لأن هما الاثنين شيء واحد، هما الاثنين شيء واحد. أيوة، على مرتين شيء واحد، ما هو حمل واحد، حمل واحد. طيب ها، هما 40 يوما فأكثر. أيوة، فهو أصلا الثاني يعني ممكن تولده بعد 2 يوم. أيوة، خلاص انتهت مدتنا، هو في حمل 60 يوم، خلاص يبقى كله تابع للإيه؟ الأول. ما هو مش حمل جديد عشان يبقى حكمه جديد، يبقى كله حكم على حمل واحد، نفاس واحد، مفيش نفاس مش هتعدد. وإلا لو واحدة ولدت 4 يبقى إذا نعمل لها في كل ولد نفاس، ها، وهكذا. فهو الحكم واحد ما تكررش، هذا يحتاج لنص في التكرار. بعد 40 يوم تصلي، ولو ولدت بعد 10 أيام تاني الثاني، ها؟ أي نعم. وعايز يقول يعني انها مثلا لو فرنا ولدت الثاني بعد 60 يوم، ها، هتصلي ازاي؟ معذوره وقت الولاده خلاص، زي اللي بتعمل عمليه وزي اللي عندها اي عذر هتجمع بين الصلوات، مش قادره هتصلي وهي نايمه هتصلي كده خلاص. يعني هي كده ما لا تعد نفاس، تصلي بقى زي اللي بتعملها عمليه فتح بطن ولا باي عمليه من الايه، من العمليه. طيب ماشي، هي تفريعات نادره، لكن لو قدر انها حدثت يبقى انت عارف الايه، عارف الحكم، ما تبقاش متحيز. يعني انت ما شفتش واحده ولدت ولد وبعد مثلا 40 يوم ولدت الثاني، يعني امر ايه نادر، انما قد يحدث. ولا مستبعد حدوثه؟ مستحيل يعني، ولا ممكن؟ بس لكن يعني هو التفريعات لما تزيد عن هذا الحد بتبقى غير محمودة، يعني التفريعات بالامور اللي هي نادرة الحدوث او كذا بتبقى غير محمودة. طيب قطع الجي، قال هنا تاني: وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائط من وجوب الكفارة بالوطئ فيه، قياسا على الايه؟ على الحد، لان احكام النفساء هي احكام الايه؟ لا يطوها، وفي نفس الوقت لا تقرأ القرآن او الى غير ذلك، نفس الاحكام اللي قالوها على الحائط هيقولوها على الايه؟ على النفساء. طيب قطع الجماع والحيض بالدواء، يعني اذا شرب الرجل دواء يمنع الجماع، او شربت الرجل المرأة دواء يمنع الحيض، يجوز ام لا؟ قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح، اي لا محرم، يعني يمنع الجماع ككفور ونحوه. ها، افترض انه هو عايز يمتنع فترة، ها، عنده شبط أو ما شبه ذلك وأراد أن إيه أن يمتلئ، أو بعيد عن زوجته وأراد أن يشرب شيئا من ذلك ليهدئ إيه ثورته فيجوز. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح لا محرم يمنع الجماعة كفر منه، وللأنثى شربه أي الدواء المباح لما لإلقاء نطفة بحتيجة، يعني لو عايز تنزل نطفة، أو لحصول الحيض ولقطع، حصول الحيض ولقطع ظاهرة، يعني مثلا عايزة إيه تقرب مع هذا الحيض ولا تأخر مع هذا الحيض عشان تصوم مع الناس في رمضان، ولا حتحج عايزة كده ها فتشرب دواء علشان يقرب الحيض أو يبعده يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها إيه ذلك. قال في الإقناع مع أمن الضرر، يعني الدواء اللي حتاخده منع الحيض ها أو استجلابه، فبشرط إنه ما بش فيه مترتب على ذلك ضرر، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز ما يقطع الحمل، لا يجوز تشرب دواء يمنع ليه يمنع الحمل، وليس لأحد أن يسقيها دواء مباحا لقطع الحيض، وليس لأحد أن يسقيها دواء مباحا لقطع الحيض بلا علمها لإسقاط حقها مطلقا من النسل الايه المقصود، يعني لابد إذا أراد الرجل ها مثلا ألا تحيض المرأة ألا تحمل، يابد أن يكون ذلك بإذنها، يابد أن يكون ذلك بإيه حتى لا يمنع حقها في إيه في النسل المقصود. طيب بعض الفوائد زائدة في مسألة إسقاط أو استعمال ما يسقط الحمل، إن هو قلنا هنا إيه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لإلقاء النطفة، النطفة دي يعني إيه يعني بعد ما تبانت أنها حامل، بعد ما تبانت أنها حامل في حال النطفة أي في 40 يوم من الإيه الأولى يجوز لها أن تشرب دواء لإلقاء النطفة. قال هنا لكن هذه مسألة فيها تفصيل، قال ابن عثيمين في رسالته الدماء الطبيعية هذا استعمال ما يسقط الحمل إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو محرم بلا ريب لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، هذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع بعد نفخ الروح إيه؟ بعد نفخ الروح فيه. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجاز ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة أي ما لم يمض عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان، والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة، إلا ليه إلا لحاجة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ أي في زمن لما يكون إيه نطفة، إن مضى عليه أو إن مضى عليه زمن ها يعني في خلال 40 الأولى، يعني هذا الكلام هنا على كلام الشيخ خلال 40 الأولى، إلا إن مضى عليه زمن يتبين فيه خلق إنسان، وكلام ابن عثيمين يفهم أنه يجوز ذلك ما لم يتبين فيه خلق إيه؟ إنسان، يعني في خلال 80 يوم الأولى، كلام الشيخ هنا في خلال 40 يوم ليه؟ في خلال 40 يوم الأولى. قال إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم إن تبين فيه خلق إنسان، يعني معنى ذلك عند ابن عثيمين إن تبين فيه خلق إنسان يعني إن زاد عن 80 يوم يمنع، إن كان قبل 80 يوم يجوز ليه لحاجة كأن الأم مريضة أو نحو ذلك من هذه الأمور، أو 40 يوما على قول ليه على قول الشيخ. نعم اليوم أو كده الله أعلم قد يكون لها وجه معتبر، نعم قد يكون لها وجه معتبر ها أيوة بقول كلامه وله وجه من الاعتبار، كلامه له وجه من الايه مش في قولين في الله، نعم كلامه له وجه من الاعتبار يعني كلامه معتبر مش كلام ساقط يعني أيوة نعم طبعا لا مش 120 يوم يتبين فيه خلق إنسان ما. نعم صح على أساس هو بالإجماع بعد ما ينفخ فيه الروح حرام كتاب السنة والإجماع نعم أنا حنش يقدر أتكلم فيها هينزل مشوه ولا في عاهة ولا كذا علشان يبقى كل واحد بقى وحينزل المرة دي كذا ولا كذا فتح باب شر نعم نعم إذا كانت المرأة جنبا، سؤال، إذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت، ودي قلناها قبل كده مش كده؟ إذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت، قال النووي في المجموع إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصبح غسلها عن الجنابة في حال الحيض لأنه لا فائدة فيه. وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها عن الجنابة، ويفيدها قراءة القرآن. إذا قلنا بقول الضعيف أن للحائض قراءة القرآن، لكن هذا قول ضعيف أم قوي؟ هذا قول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، وإن خالف الجمهور، وإن خالف الإيه الجمهور. طيب، وقد تقدم هذا قريبا عن صاحب الإيه العبد. وأيضا في كتاب فقه الطهارة عبد الوهاب عبد السلام طويلة، إذا حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى تطهر، ويجزئها غسل واحد لجنابتها وحيضها، يعني بعد ما ينتهي المعيد الاثنين يجزئها غسل واحد، فلو نوت بغسلها الحيض وحده أجزأها عن الايه عن الجنب. طيب، هذا آخر الكلام في ايه في كتاب الحيض. هنا سؤال بعت واحد أو كان بعت ورقة بيقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى تحت عنوان متى يجوز إتيان الحائض إذا طهر، قال فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وقفها بعد أن تغسل موضع الدم من الطهر، بعد أن تغسل موضع الدم منها إيه فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، فاعتبر طهارتها لغسل موضع الدم أو الوضوء أو الإيه أو الغسل، أي ذلك فعلت جاز له إتيانه. قال وهو مذهب ابن حزم ورواه عنه ورواه عن عطاء وقتادة، قال في الحائض إذا رأت الطهر أنها تغسل فرجها ويصبها زوجها، وهو مذهب الأوزاعي كما في بلاد المسلمين. قال الألباني وبالجملة فليس في الدليل ما يحصل معنى قوله عز وجل فإذا تطهرنا، فإذا تطهر أو نوش، فبأيها أخذت الطاهر أخذت المرأة حلت لزوجها، ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إجابا غير حديث ابن عباس مرفوع في حديث نقلت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى حتى يطهر أي حتى يغتسل، ده قول ابن عباس. قال لكن هنا قال ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا أتاها إذا انقطع الدم فليتصدق به بنصف دينار. قال ولكنه حديث ضعيف، ثم إن في متنه اضطرابا يمنع الاحتجاج به لو صح سنده، فكيف وهو إيه وهو ضعيف أدل الزفاف الألباني، لكنه صححه بعد ذلك. هنا تصحيحه لهذا الحديث قول ابن عباس هنا صححه بعد ذلك في الإرواء، شين نقلنا كلام ابن عباس، نعم صححه، قال هنا لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده يأتي بدينار أو نصف دينار، الثاني الحديث الثاني اللي هو وصح عن ابن عباس، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ذلك فقال إن أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، هذا كلامه في الإرواء، هذا كلامه في الإيه، فلعله رجع ها بعد تضعيفه لحديث ابن عباس هذا إلى تصحيح الإرواء. وطبعا كتاب إدارة الزفاف من أقدم الكتب الإيه اللي ألفها الشيخ ها، كلام ده فرع جديدة. طيب ارجع للإرواء وشوف قول ابن عباس، إذا كان هنا مصحح أثر ابن عباس وهم ضعف ولا بد كانوا إيه رجعا عن تضعيفه في مكان ولا بأس، يعني هو يضعف حديث في مكان ويصححه في مكان آخر كما نقلنا حديث أبي غزين العقيلي مش كده إنه صححه في المجلد السادس وقد كان إيه ضعفه قبل ذلك، وقال اطلعت له من الطرق ما جعله إيه مصحح، وهو يحمد على ذلك لا ليس ذلك فيه إيه عيب ها؟ يعني خلاص ضعف الحديث عندما ليس إيه هناك من الطرق ما يقويه عنده، ثم رأى له طرقا تقوى بها الحديث وقال أنه صحيح ورجوع على الحق إيه؟ على كل إيه ينظر في هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ وقول الجميع ها؟ أولا ضعيفة لا يصلح اعتبار ده ما متى ما نواه شيء خالص هنا يعني هنا ما ذكروش ما قال لنا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا والإيجاب فلابد ما قد يكون خف عليه تفسير ابن عباس للآية نعم قد نعم قد يكون يقصد السنة المرفوعة وهي وبالتالي حتى ولو كان السنة مرفوعة لا يوجد فالأخذ بقول ابن عباس أولى وتفسيره الآيات أولى من تفسيره إيه؟ من تفسيره وخصوصا هذا قول الجمهور في هذه المسألة على كل نعم أنا قلت يعني أن المسألة ليس مجمعا إيه؟ مجمعا عليها في هذا السؤال رقم 19 نقطة فين الأسئلة طيب نرجو إرجاء الضوء على كيفية ذلك فين رقم 19 فين نقطة في الحيض يعني ولا في 19 اللي جاي فات ولا جاي ولا. طب ما قلتها طيب ماشي خلاص هل يجوز أخذ وسيلة بدون علم الرجل لمنع الحمل أرجو الإفادة لأعذار كثير لا يجوز لا يجوز بتمنع حقه كما لا يجوز هو أن يعطيها دواء أن تشربه ليه لمنع الحمل هو كذلك هي كذلك لكل منهما حق ما قول ابن تيمية هل تقدم العدم التمييز ما قوله في حال الأسود بين الأحمرين لا أدري كل مسألة لابد أن أعلم في قول تمين زي اللي سأل برضه لما لم نأخذ ما قول تمين في نفس سؤال مقارب لهذا نعم نعم تطيع هي علي يجب علينا أن تطيع ينظر يعني والكلام ده بالتفاهم حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هل المرأة النسيان لعادتها تدخل تحت هذا القول وماذا عليه ما احنا قلنا أصلا هي لا إثم عليها أصلا نسيان لعادتها قلنا بقى حكمها إيه النسيان لعادتها ها معلاش إثم لأنها نسي إنما حكمها إيه النسيان لعادتها دي قلنا بقى نسيا للعادة ونسيا للإيه ونسيا للوقت العادة ومع التفصيل اللي احنا قلناه يرجع للكلام اللي فات متى ولا من بدأت مستحاضة قال أحمد تجلس بعدين هنا واحد أو ستة أو سبعة أيام طيب ولكنه في التمييز قال تعمل بالتمييز تعمل بالإيه بالتمييز فهل تعمل بالتمييز عند البداية مستحاضة أم تجلس لا إذا بدأت مميزة هتعمل بالتمييز بدأت مميزة هتعمل بالإيه بالتمييز لكن بدأت غير مميزة هتعمل بقى بالكلام ده تجلس يوم وليلة ولا تجلس ست أيام كده فاحنا بقولنا مميزة ليها أحكام لا عادة لها ولا تمييز ليها أحكام لها عادة ولا تمييز لها ليها أحكام أحوال النساء مش هتخرج عن الثلاث أحوال دول مش كده أو عن الأربع أحوال اللي هم في النهاية هيقولوا إلى إيه إلى ثلاثة بس ذكروهم كويس هتلاقوا إن الباب سهل إن شاء الله مفيش فيه مشاكل امرأة عندما تحيض لا ينزل عليها الدم مدة حيضها في انتظام فينزل الدم يومين أو ثلاثة وينقطع ثم ينزل مرة أخرى وينقطع وتمكث على هذه الحال عشرة أيام متى فما حكم الأيام التي ينقطع فيها الدم حكم الأيام التي ينقطع فيها الدم إن كانت تجد فيها صفرة وكدرة ها هو حي خلاص يبقى كل الأيام دي حي شوية الدم نازل وبعدين صفرة وكدرة وبعدين ينزل وبعدين صفرة وكدرة وينزل خلاص يبقى كل الأيام دي حي لكن إن كانت هذه الأيام لا صفرة ولا قدرة فيها كويس يعني تحيض ثلاثة أيام وتشوف الطهر ثلاثة أيام يبقى تصلي في ثلاث أيام دول، والثلاث أيام دول هي طهر، وبعدين بتحيض أيام تانية، وكل الأيام دي في خلال العشر أيام يبقى اللي بتحيضهم تمتنع عن الصلاة، واللي بتطهر تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب. لو علمت الأم تشوه الجنين قبل 120 يوم فهل تسقطه؟ لا أستطيع أن أقول لك تسقطه. وقوله ولا يجوز ما يقطع الحمل، بناء على أي شيء بنى هذا القول؟ تناكحوا تناسلوا فإنه كافر بكم الأنبياء يوم القيامة، ولأن ذلك تغيير للخلقة وللفطر. طيب، عرض المبيعات في المسجد دون قبض ثمنها جائز أم لا؟ عرض المبيعات يكره هذا، عرض المبيعات في المسجد يكره هذا، من المسجد لم يجعل لذلك، لكن يعرض خارج المسجد، لكن تسليمها في المسجد هذا لا شيء فيه، يعني ده ليس بيعا، لا يعد ذلك، يعني ممكن يكون البيع تم وفي تسليم تسليم الشيء هذا، لكن عرض الأمر أو إعطاء المبلغ في المسجد أو شيء من هذا القبيل لا يعد ذلك، يعني البيع تم وده حقوق الناس بإيه بتعطيه، فيعطي حقه في المسجد أو خارج المسجد لا شيء في لا شيء في ذلك، كما أنه يمكن أن يعطي الصدقة في المسجد وغير ذلك، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقات في المسجد أو إعطاء حقوق أو ما شابه كلها، لكن أنه يجعل عرض البضاعة في المسجد أو أنه يبيع في المسجد لم تبنى المساجد لذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.